هل هو تشتغل لي؟ الله شكرا ما تقوله؟ نعم. طيب هذا من يقول في قراءة سبعية ولا أولى شاذة؟ سبعية. لأن قال المؤلف أنه إذا قال في قراءة يعني سبعية، وإذا قال قرئ الشاذ. قال بضم الحاء وسكون الزاي ليكون لهم عدوا وحزنا، حزنا وحزنا معناهما واحد، وهما لغتان في المصدر. منه مأخوذ يقول من حزن كأحزن، حزنه كأحزنه. شلون حزنه كأحزنه؟ يعني أن حزن الذي ليس مزيدا بالهمزة مثل أحزنه المزيد بالهمزة من حيث التعد من حيث التعد. وقوله بمعنى اسم الفاعل هنا، وهو هنا بمعنى اسم الفاعل. ايش معنى بمعنى اسم الفاعل؟ حازم، يعني بمعنى حازم اي محزن. لماذا اوله المؤلف الى هذا؟ لان الحزن شعور في النفس. وموسى صلى الله عليه وسلم هل يكون شعورا في انفسهم؟ لا، لكنه مدخل لهذا الشعور وهو الحزن في انفسه. وعلى هذا فيكون حزنا بمعنى حازنا. تبارككم يا جماعه. ياتي مصدر دائما بمعنى اسم الفاعل ودائما بمعنى اسم المفعول. فيقال فلان عدل الذرة، ويقال فيه ويقال أيضا فلان ثقة. وعدل ورضا وثقة مصادر بمعنى اسم الفاعل، بمعنى اسم الفاعل. عادل ورضا بمعنى مرض، وثقة بمعنى موثوق، بمعنى اسم الفاعل واسم الفاعل. وقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد، هذا مصدر بمعنى اسم المفعول. فالتقطه ان يكون لهم عدوا وحزنا. ما هو العدو؟ العدو عند الفقهاء حدوه بتعريف هو حكم في الواقع. فقالوا ان العدو من سره مساءة شخص أو غمه فرحه هو عدو. كل إنسان يسره أن تساء ويحزنه أن تسر فهو عدو، وكل إنسان يسره أن تسر ويحزنه أن تحزن فهو ولي، لأن الولي ضده العدو ضده الولي. قال إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. الجملة في هذه تعليل بقوله ليكون لهم عدوا وحزنا، كأنه قيل لماذا يكون لهم عدوا وحزنا؟ فبين أن السبب في ذلك هو خطأ هؤلاء. فرعون الملك، هامان وزير، جنودهما أتباعهم الذين ينتهون بأمرهما. وأصل الجنود جمع جند، والجند هم أنصار الإنسان. ويقول كانوا خاطئين من الخطيئة أو عاصين فعوقبوا على يدي. الخاطئ والمخطئ ما الفرق بينهما إسماعيل؟ فرق بين الخاطئ والمخطئ. نعم. يعني من أتى الخطأ متعمدا فهو خاطئ،